طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتاب معرفة علوم الحديث وهذا هو المجلس الثامن منه، قال: ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث. قال: النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث، وهو غير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما، والمنقطع على ثلاثة أنواع. قال: فمثال نوع منها ما حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السما شيخنا. حدثنا عثمان بن احمد بن سماك بن سيماك السماك شيخنا. بن السماك ببغداد. أحسن الله عليكم، إذا عندي سقط. نعم، ببغداد، ابن السماك ببغداد. قال: حدثنا أيوب بن سليمان السعدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني أبو روح، قال: حدثنا هلال بن حق عن الجريري عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن يقول في صلاته: اللهم إني أسألك التثبت في الأمور وعزيمة الرشد، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم. نعم شيخ. نعم، اولا قول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، العاقبه للمتقين، ولا عدوان الا الظالمين. قول المصنف رحمه الله تعالى انه التاسع من هذا العلم معرفه المنقطع من الحديث، ثم قال: هو غير المرسل وقل ما يوجد. المرسل هو ما حصل انقطاعه في اول السند، بعد التابعي، بعد الصحابي. اما مرسل الصحابي فحكم العلماء رحمه تعالى باتصاله لانهم ثقات ووثقهم الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يجري عليهم الكذب في كلام الباري عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغير المرسل وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما، ثم قال: والمنقطع على ثلاث أنواع. المنقطع هو ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي من أي موضع كان، فيخرج من ذلك المعضل، وهو ما حصل الانقطاع، ما سقط منه راويان على التوالي، ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. ثم ذكر رحمه الله تعالى النسخ، أن الناس اختلفوا في المرسل في المنقطع وعلى ثلاث أقوال. فقول أن المنقطع ما سقط من رواته راوي واحد قبل الصحابي، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني ما حكي عن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث، أن ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد، وإن كان أكثر من واحد في موضع سمي معضلا. ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد، وإن كان أكثر من واحد في موضع سمي معضلا، وإلا فمنقطع في موضعين، المهم أن لا يكون على التوالي. يبقى الانقطاع بشرط ان لا يكون الساقطان في موضع واحد. وهذا القول الحاكم رحمه الله تعالى، الامام العراقي رحمه الله تعالى ضعفه وقال ليس بجيد. والقول الثالث هو قول الامام عبد البر رحمه الله تعالى: والمنقطع ما لم يتصل اسناده بحال، يعد عنده منقطعا. والمرسل عنده مخصوص بالتابعي، اي ما سقط من اول اسناده راو بعد الصحابي، بعد الصحابي او دون الصحابي. فعنده المنقطع هو يعم المرسل وبعض صوره. في مذهب رابع لم يذكر الامام، وهو مذهب ما قاله الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هو ان المنقطع مثل المرسل، مثل المرسل. وهذا المذهب حكاه الامام الخطاب، حكاه الامام الخطيب في كفايته. نعم. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث الاول ليدل على المنقطع، وهو حديث روح، حديث ابن الشيخ عن رجلين من بني حنظله، وعن ابن الشيخ عن رجلين بني حنظله عن شداد بن اوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم احدنا ان يقول في صلاته: اللهم اني اسالك التثبت في الامور وعزيمه الرشد، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واستغفرك لما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واسالك من خير ما تعلم. ثم بين رحمه الله تعالى وجه الانقطاع، وقال اقرا هذا، اقرا ما ذكره الامام رحمه الله. طيب، قال الحاكم رحمه الله: هذا الاسناد مثل لنوع من المنقطع لجهاله الرجلين بين ابي العلاء بن الشخير وشداد بن اوس، وشواهده في الحديث كثيره. نعم شيخ. نعم، هذا هنا ذكر رجلين، جهاله الرجلين. اذا كان في اذا عن رجلين من بني حنظله، اذا كان فيه في الرواه مجهول او مجهولين يعد من الانقطاع عنده، يعد من المنقطع. اذا كان في سند وفيه في اسناده مجهولين او مجهول، فان عنده هذا من جنس المنقطع. ثم ذكر هذا الحديث، وانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه رضي الله عليهم هذا الدعاء: اللهم اني اسالك التثبت في الامور، ان يتثبت الانسان في اموره، والعزيمه عزيمه الرشد، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا فيما يقول، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ان يعبده على احسن الوجوه وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه ربنا عز وجل في كتابه، واستغفرك لما تعلم، يستغفر الله عز وجل يستغفره عما حصل منه واقترفه من ذنوب ما يعلمه الله عز وجل، قد إنسان يغفل عنه ولكن الله عز وجل يعلمه، فيستغفر الإنسان ربه عز وجل مما علمه وخفي عنه. وأعوذ بك من شر ما تعلم، كذلك قد الإنسان يخفى عليه شيء من الشر لا ينتبه له، الله يعلمه منه، فيسأل ربه عز وجل يعيذه من هذا الشر، يعيذه وأن يقيه هذا الشر. وأسألك من خير ما تعلم، كذلك يسأل الله عز وجل مما يعلمه الله عز وجل ولا يعلمه العبد، وقد لا يطمح إليه، ولكن الخير في هذا، فيسأل الله عز وجل أن يقدر له ويسر له هذا الخير الذي علمه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع. قال: ومثال ذلك ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بمروى قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. نعم شيخ. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ثاني، وذكر أن هذه الصورة ليست داخلة في نوع المنقطع، وهو ما كان في إسناد رجل غير مسمى. ثم أورد حديثا أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد محبوب التاجي بمرو قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. قال وهكذا روى عتاب بن بشير وهياج بن بسطام عن داود بن ابي هند واذا و و و واذا الرجل الذي لم يقف على اسمه هو ابو عمر الجدلي، ابو عمر الجدلي او ابو عمر، قال ابو عمر ابو عمر نعم ابو عمر، فالذي في كتب الرجال بدون واو، قال هذا الصحيح في نسخه ابو عمر وليس بصحيح في تصحيف، والصواب ابو عمر بدون واو. هنا ذكر انه ما كان في اسناده راو غير مسمى كقول حدثنا شيخ عن ابي هريره، حدثنا شيخ عن ابي هريره، هذا ليس من جنس، لم يعده الامام رحمه الله تعالى من جنس المنقطع. قال ويروى الحديث في وفي اسناد رجل غير مسمى وليس منقطع. مثال ذلك ما هذا اذا كان في اسناده رجل غير مسمى لكنه عرف من وجه اخر، فهذا ليس منقطع، لا يقال منقطع. لماذا؟ لان الرجل عرف من وجه اخر، فاذا عرف الراوي من وجه اخر وان اسمه كذا فلا يدخل في اسم المنقطع، هذا مراده رحمه الله تعالى. فهو لما ذكر ان الناس قد يشتبي عليهم ويعد يدخلون ما ليس بمنقطع في المنقطع كهذا المثال، وقال هذا ليس بمنقطع. لماذا؟ لانه وقفوا على، قال واذا الرجل الذي لم يقفوا على اسمه هو ابو عمر الجدلي، ابو عمر الجدلي، وبالتالي اذا كان اسمه ميز اسمه بروايه اخرى فلا يدخل في اسم المنقطع. اذا ابهم الرجل هذا قد يكون منقطع، من هو شيخ؟ عن شيخ ما يعرف، لعله اذا يدخل في المنقطع، لانه قبل قال عن رجلين من بني حنظله، عن رجلين بني حنظله، هذا مجهول، كلاهما مجهول، لم يعرف من الرجلان، لم يعرف من الرجلين، للجهاله بين الرجلين عد من المنقطع، للجهاله الراويين عد منقطعا. اما هنا ف وقف على اسمه فلا يدخل في اسم المنقطع. قال يأتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، بين أن يدع الباطل، أن يدع الباطل وألا يفعل شيئا، وبين أن يصنع ما فيه مهلكة له ولغيره. فقال فليختر العجز على الفجور. إما أنك تقدم على شيء فيحصل لك إما يحصل لك فائدة وغنى وقضاء وطر، أو أنه لا يحصل لك شيء، لا يحصل لك شيء، فتختار ما في. وإن كان عجزك هذا الذي ستختاره لا تنتفع منه، لكن يقيك من الشرور والمهالك، فتختار العجز على فعل ما يؤول إلى الباطل ويؤول بك إلى الهلاك. نعم. قال فليختر العجز. وهذا يدخل في جميع الأبواب، يدخل عليه في باب الإمارة، ويدخل في باب في كثير من الأبواب، أنك تختار العجز وتبقى كبقية الناس أفضل من أن تتولى منصبا ويحصل لك منه فجور، ويحصل لك منه مهالك ومساوئ، وقد تؤثر على دينك وعلى حياتك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وهكذا رواه عتاب بن بشير والهياج بن بسطام عن داود بن أبي هند وإذا الرجل الذي لم يقف على اسمه هو أبو عمر الجدلي. وبه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثني ابن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال نزلت جزيرة قيس فسمعت شيخا أعمى يقال له أبو عمر يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليتخير العجز على الفجور. قال الحاكم رحمه الله فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة وله شواهد كثيرة، جعلت هذا الواحد شاهدا لها. نعم شيخ. نعم. ثم أورد حديثا ثالثا كذلك، حديث ثاني يبين فيه كذلك ما ليس منقطعا، قال وهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه الحافظ والفهم. نعم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن ابي هند قال نزلت جديلة. نزلت جديلة وهي جزيرة. نزلت جديلة وهي جزيرة. نزلت جديلة قيس أي جزيرة قيس. فسمعت شيخا أعمى وقاله أبو عمر يقول سمعت أبا هريرة. قال فسمعت شيخا أعمى. شيخا أعمى هذا مجهول. مجهول. لم يوقف على اسمه. قال يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينا عن الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور. بين العجز والفجور. قال فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. قال وهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم. المتبحر في الصنعة وله شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد شاهدا لها. نعم هذا. فسمعت شيخا أعمى يقاله أبو عمر. أبو عمر شيخا أعمى يقاله أبو عمر. لكن هذا كذلك لم يعرف. هذا كذلك لم يعرف. هذا كذلك أدخله رحمه الله تعالى في المنقطع لأنه لم يعرف من أبو عمر. أبو عمر الجدلي الذي سبق. المهم أدخله في قالوا هذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم. لأنه إذا قال سمعت شيخا يقال أبو عمر إذا صار اسمه واضحا معروفا. وفي الحقيقة أن اسم هذا أبو عمر من هو أبو عمر؟ وبالتالي يدخل في اسم المجهول لأنه لم تعرف عينه. لم تعرف عينه فيبقى مجهولا. وبالتالي يعد منقطع لأن من هذا؟ من الذي أخبرك؟ عمن سمعت؟ شيخا أعمى يقال أبو عمر. أبو عمر من؟ فلا يدرى من هو أبو عمر. أن لم ينسبه ولم يوقف على اسمه فقال رحمه الله يدخل كذلك في المنقطع. يدخل في المنقطع لأن غير الفهم والحافظ قد يظن أن هذا أبو عمر اسمه واضح وعلم اسم الراوي. فهذا مراده رحمه الله تعالى. وإن كان المنقطع هو ما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إما أن يكون السقط قبل الصحابي أي يسقط التابعي. وقد كذلك قد يحصل السقط في موضعين بعد الصحابي لكن لا على التوالي. لا على هذا الانقطاع. إما أن يسقط راوي واحد بعد الصحابي الذي هو التابعي أو يكون الساقط راويان لا على التوالي. يكون الساقط راويان على التوالي. فإن كان على التوالي كان معضلة. كان معضلة. فهذا رحمه الله أدرجه في المنقطع الذي لا يخفى على الحذق على الفاهم على الحافظ والعلم عند الله تعالى. نعم أكمل. إذن هو ذكر هنا ذكر النوع الأول وهو ما كان فيه في إسناده راويين مجهولين لم يعرفا. وذكر ما كان في إسناده راو واسم بشيخ مجهول لكن عرف من هو وقف على اسمه كما ذكر أبو عمر الجدلي. وفي أنه ما ذكر أنه شيخ أعمى مثلا كهذا الشيخ ثم ذكر يسمى أو يدعى أبو عمر لكن هنا لم يعرف من هو أبو عمر. فقال أنه إذا لم يوقف على اسمه فإنه يدخل في المنقطع وقد يخفى على غير الحذقين. ما لأنه يظن أن اسمه واضح وقد ينسبه إلى غير الراوي فيظن هذا الراوي غيره فيخطئ. ثم سيذكر النوع الثالث. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله والنوع الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راوي لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل وإنما يقال له منقطع. قال مثاله ما حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا عبد الرزاق قال ذكر الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهادي المهدي يقيمكم على طريق مستقيم. نعم شيخ. نعم، إذا هذا المذهب الآن، المذهب هذا الأخير هو الذي حكاه الإمام الحاكم رحمه تعالى، وأنه ما كان السقط قبل الوصول للتابعي، ما كان السقط قبل الوصول للتابعي شخص واحد. أما ما كان السقط ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي فهذا مذهب غير المذهب الذي حكاه الإمام الحاكم رحمه يحكي أنه ما سقط منه قبل الوصول للتابعي شخص واحد. فقال هنا أن يكون في الإسناد رواية راوي لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول للتابعي. إذن في راوي يروي الحديث يروي عن شخص لم يسمع منه قبل أن يصل التابعي. إذن فلان روى عن فلان عن شيخ عن التابعي، هذا الشيخ الراوي لم يسمع من الشيخ، لم يسمع منه، فهذا يقال له منقطع. قال الذي هو موضع، قال أن يكون في الإسناد رواية راوي لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول للتابعي الذي هو موضع الإرسال، ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل، وإنما يقال له منقطع. ثم ذكر حديث، قال حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف بن فقيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليم الحضرمي قال حدثنا محمد بن سال قال حدثنا عبد الرزاق قال ذكر الثوري عن أبي إسحاق بن زيد بن يثيع عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده. فإن الحضرمية لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده، علم أنه متصل ثم سنده، أي أنه ظنه متصل الإسناد ورواه. فإن الحضرمية ومحمد بن سهل ثقتان، وسماع عبد الرزاق من الثوري واشتهاره به معروف، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به مشهور، وفيه انقطاع في الموضعين. فإن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، والثوري لم يسمع من أبي إسحاق. إذن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري. قال ذكر الثوري. قال والثوري لم يسمع من أبي إسحاق. والثوري عن أبي إسحاق. لعله أبي إسحاق السبيعي. نعم. الثوري لم يسمع من أبي إسحاق. وبالتالي هذا انقطاع. حصل انقطاع، مما سمع فسقط منه راويان لا على التوالي. وكان الانقطاع حصل قبل التابعي. قبل التابعي أبي إسحاق عن زيد بن يثيع اللي هو التابعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فحصل انقطاع قبل التابعي. فقال أنه إذا كان الانقطاع حصل قبل الوصول التابعي، حصل انقطاع قبل الوصول التابعي، فإن هذا منقطع ولا يقال لهذا النوع مرسل. لا يقال له المرسل، وإنما المرسل هو ما كانت الساقطة منه الواسطة الساقطة قبل الصحابي. ما كانت الواسطة ساقطة من قبل الصحابي، هذا يقال له مرسل، هذا يقال له مرسل. أما ما كان قبل التابعي قبله فلا يقال له إلا منقطعة، وإن تكرر الانقطاع لكن لا على التوالي. ثم ذكر هذا الحديث إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ولاية أبي بكر رضي الله عنه وخلافته بعده، لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وأنه هو ولايته ولاية مصوصة مع الخلاف. ولكن هذا الحديث يظهر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه تولى الولاية بنص، تولى ولاية المسلمين بنص، قال وإن وليتم عليا فهادي مهدي، كذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وأنه قال أنه إن وليتموها له فكذلك رجل على الهدى، فرجل على الهدى، لكنه دون مقام أبي بكر الصديق وعمر، لكنه دون مقام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. لكن إن وليتما كذلك بتزكية له في هذا الحديث وفي غيره في حديث أخرى أن أبو بكر وعمر وعثمان مقدمون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال إنا كنا نسمع والنبي اسم حي بيننا من أفضل الناس، يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الخبر كما في عند الطبراني رحمه الله، يسمع الخبر يصله أن الناس يقولون هذا، كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيسمع الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصل الخبر كما عند الطبراني فأنه يقر ذلك. وهذه سنة تقريرية أن الصحابة رضوان عليهم متفاضلون وأفضلهم هؤلاء الخلفاء الأربع، وترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة. نعم، قال يقيمكم على طريق مستقيم، أنه سيتبع هدي أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، قال هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده، أنه الغير الحذق غير العالم يظن الحديث متصل. لماذا؟ لأن الحضرمي محمد بن سهل ثقتان، حضرمي محمد بن سهل ثقتان، لكن سماع عبد الرزاق، نعم، وكذلك سماع عبد الرزاق من الثوري، عبد الرزاق سمع من الثوري، ومع ذلك حصل انقطاع بين الثوري وعبد الرزاق، بين الثوري وعبد الرزاق وعبد الرزاق، نعم، حصل انقطاع، سمعنا قال وفي انقطاع، فإن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، والثوري لم يسمع من أبي إسحاق، عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، والثوري لم يسمع من أبي إسحاق. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال الحاكم رحمه الله هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده فإن الحضرمي ومحمد بن وسنده فإن الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان، وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به معروف، وفيه انقطاع في موضعين، فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري والثوري ولم يسمعه من أبي إسحاق. قال أخبرناه أبو عمر بن السماك قال حدثنا أبو الأحوصي محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني النعمان بن أبي شيبة. إذا في عبد الرزاق قال ذكر الثوري، إذا انقطاع الأول، ثم ذكر الثوري يعني أبي إسحاق، انقطاع الثاني، عبد الرزاق والثوري في واسطة ساقطة، والثوري يعني أبي إسحاق في واسطة ساقطة أيضا، ففي انقطاعان، فيه واسطتان ساقطتان هما المخفيتان اللي هي عن عبد الرزاق عن فلان عن الثوري، والثوري عن فلان عن ابي اسحاق. نعم، اكمل. نعم، احسن الله عليكم شكرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني النعمان بن ابي شيبه الجندي شيخنا الجندي. نعم، طيب، أحسن الله عليكم. عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق فذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة قال حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثني عبد السلام بن صالح قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال ذكر الإمارة والخلافة عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه قال وقال وكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم. نعم شيخ. نعم. ذكر قال حدثنا أبو عمر بن سماك قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن هيثم القاضي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي. إذن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عبد الرزاق عن سفيان الثوري عبد الرزاقي قال ذكر الثوري هنا في هذا الرواية الثانية ذكر الوصل التي بين عبد الرزاق والثوري اللي هو الذي هو النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق فذكره بنحوه عن سفيان الثوري عن أبي عن عن سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق ولم يذكر الوصل الثانية ولم يذكر الوصلة الثانية عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي فذكره بنحوه. ثم قال وحدثنا إذن هذا الانقطاع الثالث اللي هو ما كان في الساقط قبل التابعي ما كان في الساقط قبل التابعي وإن تكرر السقوط وإن تكررت الوصلة الساقطة لكن لا على جهة التوالي لأنه إذا كان على جهة التوالي صار معضلة وهذا التعريف المنقطع هو الذي حكاه الإمام الحاكم وذهب إليه كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أشار إلى قوله. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي دارم حافظ بالكوفة قال حدثنا الحسن بن علوي القطان قال حدثنا عبد السلام بن صالح قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق. إذن ذكر هنا الوصلة الثانية أتى بالسند الثاني اللي فيه بيان الوصلة الثانية الساقطة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال ذكروا الإمارة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكروا الحديث بنحوه. إذا ذكر في الرواية الأولى ذكر الوصفة الأولى اللي هي النعمان بن أبي شيبة الجندي عن عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني بصيغة التحديث ولم يذكر الوصفة الثانية سفيان الثوري عن أبي إسحاق. ثم في الرواية الثانية جاء على خلافة الطريقة الأولى ثم ذكر أورد سفيان الثوري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة فذكر الوصلة الثانية والحديث هذا منقطع وبالتالي الحديث الأول الذي ليس فيه سماع الثوري من أبي إسحاق وكذلك الثوري من سماع عبد الرزاق من ثوري وثوري من أبي إسحاق هذا فيه انقطاع في الموضعين وهو من صور المنقطع. قال فكل ما تأمل ما ذكرنا من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم. معناته أنه يصعب أن تعرف لما لنشوف الآن فيه ثوري ثقة وعبد الرزاق ثقة ثوري ثقة وأبي إسحاق ثقة نعم الثوري ثقة وعبد الرزاق ثقة كلاهما ثقتان ووقع الانقطاع في سندهما ولم يذكر الوسط الساقطة فهذا يدلك على أن هذا العلم ليس بالسهل أن يدركه من ليس له حظ من هذا العلم لا يوفق له إلا الموفق والطالب المتعلم كما قال. نعم نوع العاشر. نعم السلام عليكم. قبل شيخنا آخر حديث شيخنا رقمه كم عندكم؟ الآن سنبدأ بالحديث 56. لا قبله شيخنا قبله 55. من أين يبدأ شيخنا؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي دارم جيد حافظ بالكوبة قال حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عبد السلام البصري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري عن قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن زيد بن وثيع عن حذيفة قال ذكروا الإمامة وخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكروا الحديث بنحوه. نعم. والذي قبله شيخنا يبدأ من أخبرناه أبو عامر بن السماك. أخبرنا أبو عمرو بن السماك. طيب أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله ذكر النوع العاشر من علوم الحديث. قال الحاكم النوع العاشر من هذه العلوم معرفة المسلسل من الأسانيد، فإنه نوع من السماع الظاهري الذي لا غبار عليه، ومثاله من هنا يبدأ شيخنا الحديث 56. صحيح. نعم. طيب ومثاله ما سمعت أبا الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت علي بن سالم الأصبهانية يقول سمعت أبا سعيد يحكي يحيى بن حكيم يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت أبا عون الثقفي يقول سمعت عبد الله بن الشداد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول الوضوء مما مست النار. قال فذكرت ذلك لمروان أو ذكر له فأرسل أو أرسلني إلى أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة فانتثل أو فانتشل عظما أو أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال هذا النوع الأول من المسلسل. نعم شيخ. نعم. قال رحمه الله ثم ذكر نوع المسلسل. والمسلسل هو الحديث الذي توارد رجال اسناده واحدا بعد الاخر على صفة واحدة او على حالة واحدة، سواء كانت هذه الصفة والحالة للرواة او للرواية. مثلا كان يكون يحدث وجالس، يحدث وهو متكئ، على اي صوره، على اي حال، على اي جلسه كان وهيئه كان، او للروايه، صفه للروايه يقول حدثنا، الكل يقول حدثنا، او كلهم يقول سمعنا او اخبرنا. فهذا هو المسلسل، سواء كان ما وقع منه في الإسناد بصيغة الأداء أو متعلقا بزمن الرواية. في يوم كذا يقول حدثنا بيوم عاشوراء مثلا، ولا حدثنا بيوم العيد في يوم عيد، أو بمكان حدثنا بمكة وكلهم يحدث بمكة، أو يحدث بتاريخ كذا مثلا في رمضان مثلا. إذن المهم أن تتصل أن تتسلسل صفات الرواة، صفاتهم الفعلية والقولية على نسق واحد. ففي مثلا مسلسل بصورة الصف، مثلا كل الرواة يقرأ صورة الصف ويقرأها على من يحدثه، أو يكون مسلسل مثلا بحالة بقول، فكل الرواة يروي مثلا، يروي ويخبر يخبر تلميذه بقوله إني أحبك مثلا، حديث المحبة مثلا، مسلسل المحبة، إني أحبك فلا تدعن كذا. ولا يكون مثلا مسلسل مثلا بغيره، مسلسل مثلا بأول حديث مثلا، أول حديث يخبر به هو حديث مثلا مسلسل بالرحمة، يقول أول حديث أخبرك بكذا. ولا يكون مثلا لو سيأتي مسلسل بتشبيك الأصابع، يشبك بين أصابعه، وكل راو إلا ويحدث بالحديث ويشبك بين أصابعه، وغيره من الحديث المسلسلة، التشبيك في الأصابع أو المهم أن أداء التسلسل كثيرة جدا، وأن هذا التسلسل تسلسل الرواة قد يكون فيه انقطاع التسلسل، والمتن يكون متن صحيح لكن الضعف في التسلسل، وقد يكون المتن فيه نكارة وفي ضعف في ضعف ويتسلسل كذلك، يتسلسل يكون كأن هذا المتن مصطنع ويرويه الناس، يروه الرواة مسلسلا بهيئة أو صفة. المهم أن العلماء قالوا أن الغالب في المسلسلات الضعف، غالب فيها في المسلسلات الضعف، إلا مسلسل بالرحمة والمحبة والصف، مسلسل بصورة الصف. يقول الإمام رحمه الله تعالى، يقول النوع العاشر من هذه العلوم معرفة المسلسل بالأسانيد، وإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه، وإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه. المسلسل، العلماء قالوا المسلسل يزيد في يزيد في التوثيق والتيقن من صحة السماع وصحة الاتصال. هذا هو الفائدة منه، هو إظهار قوة الاتصال، إظهار قوة الاتصال بين الراوي، بين الراوي والشيخ، بين شيخه. فقال وهو نوع من السماع الذي لا غبار عليه، لأنه تسلسل، لا شك أن التشابك لما تشابك الأيدي تشابك يحصل التشابك هذا يكون معه، ولا يقول أنه يحبك يكون بينهم سماع يسمع كلامه، ولا أنه يكون على هيئة ويراه هيئته وحدثني وكذا، ولا في يوم عيد هذا قد يسمعه منه يكون في صحيح حقيقة في يوم عيد، بدأ أنه سمع منه حديثا في يوم عيد، أنه عاصره في ذلك الزمن وسمع منه، عاصره في ذلك الزمن وسمع منه. قال سمعت أبا الحسن أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت علي بن سالم الأصبهاني يقول سمعته. إذن كل الرواة يروي طريقة التحمل بصيغة سمعت، يقول سمعت أبا سعيد يحيى بن حكيم يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت أبا عون الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد يقول سمعت أبا هريرة بن قال يقول الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. هذا كان قبل في الزمن الأول ثم نسخ. قال فذكرت ذلك لمروان، مروان كان أمير وكان حاكم، ومع ذلك كان يتذاك المسائل، فيدل على أن كانت هناك التقارب بين العلماء والأمراء، أو ذكر له فأرسلني لأجل مسألة فقهية، لأجل مسألة فقهية أرسله إلى من يعلمه، إلى أم سلمة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة فانتثل عظما أو أكل كتفا أي كتف شاة، عظما العظم عظم فيه لحم، أو أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا في أن الوضوء مما صدق كان في الزمن الأول ثم نسخ وصار أنه لا وضوء من الأكل الذي مسته النار، لا وضوء مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا نوع من المرسل، وهو مرسل بصيغة التحمل، الكل يروي ويروي عن من روى عنه بصيغة سمعته. نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله والنوع الثاني منه ما حدثناه أبو بكر بن أبي داود بن سليمان الزاهد، وقال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المؤمل الضرير قال حدثني إبراهيم بن راشد الأدمي قال حدثني محمد بن يحيى الواسطي خادم أبو منصور الشنابزي قال لي أبو منصور قم فصب علي حتى أريك وضوء منصور، قال فإن منصورا قال لي قم فصب علي حتى أريك وضوء إبراهيم، فإن إبراهيم قال لي قم فصب علي حتى أريك وضوء علقمة، فإن علقمة قال لي قم فصب علي حتى أريك وضوء ابن مسعود، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي قم فصب علي حتى أريك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قم فصب علي حتى أريك وضوء جبرائيل عليه السلام، فقلت لأبي جعفر كيف توضأ؟ قال ثلاثا ثلاثا. نعم شيخ. نعم، ثم ذكر النوع الثاني من المسلسل، وهو ما ذكر فيه الراوي لفظة ثم تداول الرواة هذه اللفظة عند في صدر في تصدير الخبر، فكلهم يقول قم فصب علي لأجل أن أريه الوضوء، قم فصب علي حتى أريك الوضوء، قم فصب علي حتى أريك الوضوء، فكلهم تحمل هذه اللفظة وأداها مثل ما سمعها، فقال ذكر في هذا النوع، قال حدثنا ابو بكر محمد بن داود بن سليمان زايد، وقال حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن احمد المؤمل الضرير، وقال حدثنا ابراهيم بن راشد الادمي، قال حدثنا محمد بن يحيى الواسطي وخادم ابي منصور الشنابزي، قال حد قال لي ابو منصور، قال لي ابو منصور قم فصب علي حتى اريك وضوء سفيان الثوري. فاين سفيان الثوري؟ قال لي قم فصب علي حتى اريك وضوء علقمه. فان علقمه قال لي قم فصب علي حتى اريك وضوء ابن مسعود. فان ابن مسعود رضي الله عنه قال، ونشوف ان الـ ان الـ صيغه التسلسل هذه لم تكن في اول الاسناد، لم تكن في اخره، وانما كانت بعيده عن اخره. فمرات التسلسل يكون في اوله، مرات يكون في اوله وفي اخره في وسطه. التسلسل هذا قد ينقطع، قد ينقطع التسلسل، مثلا حديث المستصفى بن رحمه انقطع التسلسل ولم يصل الى الصحابي سفيان، يعني انقطع عند سفيان بن عيينه رضي الله عنه فقط، انقطع عنده ولم يكن بين سفيان وعمرو بن العاص تسلسل، وغيره كذا، غيره كثير. فهنا ترجع ان لكن هذا يعد مرسلا، يعد مسلسلا بقولك قم فصب عليك حتى اريك الوضوء، فقم فصب عليك حتى اريك الوضوء ابن مسعود. فان وهذا في ايضا بيان لصفه العبادات، هذا في غايه في البيان، ولا شك ان الفعل يكون اقوى من القول، يكون الفعل اقوى من القول في البيان وفي الايضاح. قال لي قم فصب علي حتى اريك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قم فقم صب علي، شوف انا تسلسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم فصب علي حتى اريك وضوء جبريل. فقلت لابي جعفر كيف توضا؟ قال ثلاثا ثلاثا، انه غسل اعضاءه ثلاثا، اي كل عضو يغسله ثلاثا. وهذا ورد عند البخاري رحمه الله تعالى، الوضوء ثلاثا ثلاثا، الوضوء مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. واذا غاير وخالف فلا باس ايضا، اذا غاير وخالف في غسله في عدد غسلات الاعضاء فلا باس ايضا، وان كان الاقتصار على ما ورد به النص افضل، إما أن يغسل أعضاءه مرة ومرتين مرتين أو ثلاثا، ويأتي على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيرها أفضل. هذا هو الاحتياط في الدين. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: والنوع الثالث من المسلسل ما حدثناه أبو جعفر محمد بن علي الصائغ، وقال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال سمعت أبو الزبير يحدث أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نمت فأطفئ السراج وأغلق الباب وأوكي السقاء وخمر الإناء، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، فإن لم تجد ما تخمره فأعرض عليه عودا واذكر اسم الله عليه. قال الحاكم رحمه الله: هذا النوع مما تكثر شواهده في الحديث أن يكون علامة السماع بين كل راو بين ظاهر، بين ظاهرا أو أن يكون بلفظ السماع أو حدثنا أو أخبرنا، إلى أن يصل مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هنا النوع الثالث من المسلسل ما، ثم ذكر أورد تحته نوعا، قال أخوانا أبو جعفر محمد بن علي السائغ، وقال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا نصير ابن أبي الأشعث، قال سمعت أبا الزبير يحدث أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بصيغة التحديث، قال حدثنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نمت فأطفئ السراج وأغلق الباب وأوكي السقاء. وأنه جاء في أنه في ليلة ينزل الوباء لا يجد إناء غير يجد لا يجد إناء لا لا يجد إناء مفتوح إلا وقع فيه البلاء والداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكاء الأسقية وتخمير الإناء حتى لا يقع فيه شيء من ذلك، وإطفاء السراج بالليل لأن الفأرة قد تأتي للفتيلة فتسوقها فتظلم على الناس بيوتهم، فتظلم على الناس بيوتهم أي تحرقهم بالنار. وإن كان الآن في الآن الكهرباء، الآن قد لا تصل الفأرة إلى الكهرباء، لكن هذا باب احتياط، باب احتياط. نفس أمر بإطفاء السراج فيطفأ السراج بالليل، وأغلق الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذكر عليه اسم الله، لا يفتح بابا مغلقا ذكر اسم الله عليه. قال وأوكي السقاء وخم الإناء، أي يجعل عليه شيئا يستره من من من ولوج أو دخول الداء إليه. فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا أي مغلقا ذكر اسم الله عليه، وإلا دخل وبات معهم. أن القوم إذا أن المرء إذا دخل بيته وذكر اسم الله لا يبيت معه الشيطان، وإذا أكل وذكر اسم الله لا يأكل معه الشيطان. قال لا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويس قد تظرم على الناس بيوتهم، تظرم عندكم ولا تظرم؟ أنا عندي شيخنا بالفتح تضرم. تضرم؟ نعم شيخنا. ولا تضرم؟ لا والله شيخنا بفتح التاء، ولكن يعني النسخة هذه غير يعني جيدة شيخنا. تضرم؟ الله أعلم تضرم. على الناس بيوتهم تحرقها، تحرق عليهم بيوتهم، لأنها الفويسقة هي الفأرة، وكل ما خرج عن طبيعة، عن طبيعة الخلقية. فصارت فاسقة، يقال الفاسق الذي خرج عن طريق السوي. هذه الفواسق لم تعد على طبيعة الحيوانات، فتأخذ الفتيلة. كان في الزمن الأول السراج يفتح بالفتيلة، السراج عبارة عن فتيلة يفتح هذا السراج، تفتح هذه الفتيلة، فيأخذ الحبل الفتيلة، يأخذ حبلها، ولعله يسوق إلى الفراش فيحرق على الناس بيوتهم. فإن لم تجد ما تخمره فأعرض عليه عودا، ضع عودا على الإناء وقل بسم الله واذكر اسم الله عز وجل، فإن ذلك يقيك نزول الداء به، نزول الداء به. قال وهذا النوع مما تكثر شواهده في الحديث، أن يكون علامة السماع بين كل راويين ظاهرة، تكون ظاهرة، وأن نقول سمعت وحدثنا. كلهم يأتي بصيغة السماع، كلهم يروي عن من روى عنه بصيغة التحمل بلفظه سمعت وحدثنا. قال أن يكون بلفظ السماع أو حدثنا أو أخبرنا، إلى أن يصل مسلسل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في حدثنا سمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يزيد في صحة الخبر وفي اتقاء الراويين وسماع كل واحد منهما عن صاحبه. نعم أكمل.